الحمد لله رب العالمين، أتم النعمة وأكمل الدين على أمة خير المرسلين. الحمد لله القائل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الحبيب العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرفنا بالعبودية إليه والسجود بين يديه، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليل، جاءنا بالهدى وصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صلى الله وسلم وبارك عليه سيدي وحبيبي يا رسول الله، وقف في مثل هذه الأيام يخطب في الناس ثم قال: أيها الناس، ألا هل بلغت، يشير إليهم: أيها الناس ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد بأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما رأى شرا إلا حذرنا منه. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، تركتنا على المحجة البيضاء والشريعة النقية الغراء. صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الصافات: حين دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله الواحد فأنكروا عليه وآذوه وجمعوا له النار وحرقوه، وما كان من إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الزكاة والتسليم إلا أن دعا ربه بأن يرزقه ولداً صالحاً، قال: رب هب لي من الصالحين. حين ألقي إبراهيم في النار لم يستنجد إلا بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. وحين دعا بعدها لم يطلب إلا الولد الصالح: رب هب لي من الصالحين. حين خرج من النار تمنى أن يكون له ذرية صالحة يملؤون هذه الأرض ويعينونه على دعوته لله رب العالمين، فرزقه الله بإسماعيل وعمره 90 سنة. ثم أمره الله عز وجل في رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أن يذبح ولده، فهم أن يذبحه. وأمره الله عز وجل أن يأخذ زوجته وولده فيضعها في مكان لا زرع فيه ولا ماء، ففعل صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان إبراهيم إلا مطيعاً لربه، سريعاً في رضاه، منفذاً لأمره سبحانه وتعالى، مضحياً بكل ما يملك. يقول ابن كثير في عبارة رائعة جامعة عظيمة، قال: فضحى إبراهيم بنفسه للرحمن، وألقي في النيران قرباناً لله رب العالمين، ثم ضحى بأهله للوديان، ضحى بامرأته وولده الذي رزق به بعد حين، وأطاع الله عز وجل فضحى بهما ووضعها في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وضحى إبراهيم بماله للضيفان، فما كان يرى ضيفا إلا عزمه، وضحى بولده للقربان، وضحى بولده للقربان، ضحى بنفسه للنيران، وضحى بأهله للوديان، وضحى بولده للقربان، وضحى بماله للضيفان، فأحبه جميع أهل الأديان. كل جميع أهل الأديان مجمعون على إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأحبه جميع أهل الأديان واختاره الله خليلاً للرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يفهم بعض الناس أيها الأحبة أن تضحية هي كبش يراق دمه، أو بعض مال يدفع في صفوف الأضحية، أو يتصدق به على الفقراء. يفهم بعض الناس أيها الأحبة أن الضحية ما هي إلا شعيرة تفعل كما يفعل الكثيرون فيقلدون غيرهم. إذا جاءت هذه الأيام نذبح الأضحية ونشتري الأضحية ونقف عند الأضحية، وعملوها أفلام على هذه الأضحية. وقفت عقول الناس عند هذا الحد من معنى التضحية، لكن التضحية والفداء أيها الأحبة لا بد أن تكون خالصة لله رب العالمين في سبيله وحده. فلا يذهب للحج من أراد أن يقال له يا حج، ولا يأتي للصلاة من أراد أن يقال له يا عابد، ولا ينفق ماله من أراد أن يقال له يا زاهد أو يا منفق. إنما التضحية لا تكون إلا بما أراد الله، ولا تكون إلا في سبيل الله، والتضحية تكون بأغلى ما تملك أيها العبد الفقير إلى الله رب العالمين. التضحية والفداء هي سبيل كل الأنبياء، ضحوا بأنفسهم، جادوا بأنفسهم وأولادهم وأموالهم وبيوتهم وراحتهم في سبيل الله رب العالمين. فأخرجوا من ديارهم، قال إبراهيم قبل هذه الآية: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، إني مهاجر في سبيل الله. فترك بلده مضحيا في سبيل الله وهاجر في سبيل الله، وقد اجتمع الناس عليه، اجتمع القوم عليه وألقوه في نار عظيمة. يقول المفسرون: لم يوقد مثلها قبل ولا بعد، ما أوقد في الدنيا نار مثل هذه النار العظيمة التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، لا قبل ولا بعد، يعني لن نرى مثلها، نار عظيم. ظل أهل المملكة جميعا يجمعون الحطب أياما طويلة، ثم أوقدوا نارا عظيمة في الصحراء حتى أنهم ألقوا إبراهيم فيها بالمنجنيق، نار عظيمة ضخمة. كل هذا من أجل رجل يقول ربي الله، يريد لهم الخير ويدعوهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. فنجاه الله من النار وجعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم، ضحى بنفسه فنجاه الله عز وجل، وأعطاه سنة تذكر إلى يوم القيامة. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما دخل النار أحد وخرج منها سليما معافا كما خرج إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وحين دعا الله فقال: رب هب لي من الصالحين، كانت امرأته سارة عاقرا لا تلد، وأحس إبراهيم بالضعف حين هاجمه الناس. فالولد يكون سندا، الولد يكون ظهرا، الولد يكون للأبي بعد الله سبحانه وتعالى، وبعد عون الله سبحانه وتعالى يكون أملا، يكون أملا لوالده، فيعينه ويسنده ويطعمه إذا عجز، ويداويه إذا مرض. ونعوذ بالله من ولد يكون عاقا لنا أو يكون والعياذ بالله وبالا علينا. سأل الله الولد: رب هب لي من الصالحين، أعطني أولادا صالحين، فإن لم يكونوا صالحين فلا داعي، فإن لم يكونوا صالحين فلا قيمة، فإن لم يكونوا صالحين فإن الولد كفء أبيه. قد يوضع له في الميزان، في ميزان الحسنات، وقد يوضع له في ميزان السيئات لو أهمل تربيته. قد يكون هذا الولد امتدادا صالحا لوالده، كما قال صلى الله عليه وسلم: وولد صالح يدعو له، يدعو له بعد مماته، فيكون الرجل حيا بعد مماته، ولد له ولد صالح رباه وعلمه وأكرمه، فيكون له عونا في حياته ودعوة صالحة بعد مماته. كان هذا هو إسماعيل عليه السلام، نبي الله إسماعيل. رزق الله به إبراهيم في 90 من عمره من هاجر المصرية، ثم أمره الله عز وجل أن يذهب به في واد غير ذي زرع. ذكر بعض المحدثين أن سارة غارت من هاجر، سارة امرأة حرة من عائلة كبيرة، وهاجر أهديت إلى إبراهيم عليه السلام كأنها بمنزلة الأمة، فغارت منها وهي امرأة غريبة، وقد رزق الله إبراهيم الولد على يديها عليها السلام، فغارت منها سارة، فقالت: والله، وأقسمت لا تجالسني في بلد واحد، فلم يستمع إليها إبراهيم، لا تجالسني في بلد واحد يا إبراهيم، فلم يستمع إليها. يعني لا يظلم امرأة من أجل امرأة، من أجل الزوجة الأولى لا يظلم الثانية، إلا أن الأمر جاء من الله رب العالمين. ورغم أنها أم الولد سبحان الله، إلا أن الله أمره أن يذهب بها، بهذا الولد الذي هو قرة عينه، الذي جاءه على كبر، يأمره الله عز وجل أن يذهب بها إلى مكة المكرمة، حيث لم يكن فيها شجرة واحدة ولا بيت واحد، لم يكن فيها إلا الحجارة والجبال، لم يكن فيها إلا الرمال، لم يكن في مكة يومئذ عمران أبدا، حتى البيت العتيق كان مهدما، وكان عبارة عن كومة من الأحجار موجودة في مكة المكرمة، كومة من الأحجار، لكن كان معروف أن هذا هو البيت، وحجت إليه كل الأنبياء بلا استثناء، كان معروف أن هذا هو البيت. أمره الله أن يذهب بها من بلاد الشام إلى مكة المكرمة، وأن يدعها ويضعها عند البيت الحرام. فلما وضعها، تعلمون، قالت هاجر: يا إبراهيم لمن تتركنا هنا؟ فلم يرد وولاها ظهره: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هل هذه التضحية وهذا الفداء وهذا الذي تفعل بنا بأمر من الله تبارك وتعالى ظاهره القسوة؟ ظاهره القسوة، رجل يترك امرأة ضعيفة وطفلا ضعيفا في أرض صحراء لا نبات فيها ولا ماء. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ظاهره القسوة، لكن حقيقته التي وضحت وما زالت إلى الآن أن مكة أصبحت حاضرة الدنيا، يقيم فيها العمران، حتى أن إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى مكة بعد حين ليطمئن على زوجته وولده، وجد قياما كثيرة في هذه الأرض المباركة، ووجد فيها خيمة مميزة يقف عندها الناس، كأنه أنكر: ما هذه مكة؟ قد تركتها صحراء جرداء. فجاء فإذا بها شجر، وبها ماء، وبها خيام، وبها ناس، وبها جمال، وبها مفاتن وعمران وحياة بعد قليل من الزمن، بعد قليل من الزمن. فلما جاء إبراهيم وجد خيمة يقف عندها الناس للحراسة والتكريم، فإذا بها خيمة هاجر. سبحان الله، جاء العز والكرامة من الله رب العالمين، جاء الحفظ والحماية من الله رب العالمين. لو أنك ضحيت لله خالصا، لا مختبرا، لا مختبرا، لو أنك ضحيت لله خالصا لجعل الله الشمس في يمينك والقمر في يسارك، ولأعطاك ما تتمناه قبل أن تتمنى، قبل أن تتمنى. ثم لما أودع هاجر وتركها ومشى، دعا الله عز وجل، توجه إلى الكعبة وظل يدعو كثيرا. إبراهيم عليه السلام ظل يدعو كثيرا، وهاجر تسأل لمن تتركنا يا إبراهيم، فلما رأته يدعو قالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم، قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله يا زوج، لست أنت على الحقيقة من تحفظ بيتك وأولادك وتنفق عليهم. يا أيها الزوج الكريم، أنت سبب من أسباب المنعم العظيم على أهلك، فلا تتكبر عليهم ولا تمن عليهم، إنما هذه وظيفتك التي أعانك الله عليها وكتب الله لك بها الأجر العظيم. من أنفق على أهله واهتم بتربية أولاده كتب عند الله من المجاهدين، كتب عند الله من المحسنين، كتب عند الله من المنفقين، كتب عند الله من العظماء، لأنه أقام بيتا وحافظ عليه فلم يحوجهم إلى السرقة، ورباهم فلم يجعلهم يعوجون عن طريق الله عز وجل. هكذا، هكذا هي بيوت الصالحين. أيها الإخوة الكرام، ترك هاجر ومرت عليها أيام، مرت عليها أيام حتى نفذ تمرها ونفذ ماؤها، وكانت تقيم في ظل صخرة، صخرة صغيرة تقيم تحتها، كانت تقيم من حر الشمس، ليس هناك وجه بشر تكلمه. تخيل لو أنك تقيم في قصر منيع محدش بيكلمك فيه، ولا ترى فيه وجه الناس، ولا تجد فيه من يكلمك، لاستوحشت من الحياة، فما بالك بامرأة؟ ألا تخاف الذئب في الليل؟ ألا تخاف الوحش والجن والشياطين أن يجتالوها؟ لكن الله حفظها بحفظه وأنست بجوار بيت الله الحرام. رب إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم، أنست بجوار بيت الله عز وجل، فآنسها الله وملأ قلبها اطمئنانا، وملأ قلبها اطمئنانا، ملأ قلبها اطمئنانا عند بيته المحرم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، في القرآن الكريم لو تتبعت البيت الحرام تجد أن الله يقرن معه الأمن، يقرن معه الأمن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مثابة للناس يهوون إليه، يذهبون إليه، وأمن، أمن وأمان وسلام. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ جعل الله البيت الحرام آمنا والناس يتخطفون في كل مكان على مستوى العالم، وتراق دماؤهم وتقام عليهم الحروب إلا عند البيت الحرام، جعل الله عنده أعدادا ضخمة غفيرة. ومن يرد فيه بإلحاد، من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فللكعبة وللبيت رب يحميه. من يرد، مش من يفعل، من أراد، حتى لو هو في بلده، كما أراد الإيرانيون في هذا العام واختلفوا ومنعوا الناس من الحج، يريدون الظلم عند البيت الحرام. لم يجعل الحج لهذا، وإنما نهى الله عن ذلك. فمن أراد الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من يرد، لو أراد حتى لهو مقيم في بلده، سيعاقبه الله عز وجل. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فللبيت رب يحميه. حمى الله عنده هاجر وهي وحيدة فريدة مع ولد رضيع، لما نفذ منها الذات قامت تسعى رضي الله عنها حتى صعدت إلى جبل الصفا ثم المروى ثم الصفا ثم المروى ثم الصفا ثم المروى سبع مرات، ولا تملك من أمرها شيئا إلا أن تدعو الله رب العالمين. فأنزل الله جبريل بجناحه فضرب الأرض عند إسماعيل فنبعت زمزم، وكانت هاجر فوق المروى وفوق الجبل، فناداها بصوته: يا أمة الله من أنت؟ فقالت: أنا أم ولد إبراهيم. لاحظ، أنا أم ولد إبراهيم، لم تقل أنا هاجر ولا أنا أم إسماعيل هذا، قالت: أنا أم ولد إبراهيم. لماذا؟ لأن إبراهيم نبي ومعروف في السماء، فهي أيقنت أن هذا ملك من الله رب العالمين، أيقنت أن هذا مرسل من الله رب العالمين، فلم تثر فيها النعرة، ما قالت: أنا هاجر الصابرة المحتملة المحتسبة، لا، ما قالت هذا، وإنما قالت: أنا أم ولد إبراهيم عليه السلام، أنا أم ولد النبي إبراهيم عليه السلام المعروف في السماء المذكور عند الرحمن المرسل من الديان، أنا أم ولد إبراهيم. فقال: أبشري يا أمة الله، أبشري يا أمة الله. شوف الحديث الرائع الجميل، بشرها في هذه اللحظة الحالكة، قال: أبشري يا أمة الله، فإنني رسول من الله رب العالمين، أنا جبريل، أنا رسول رب العالمين، وأبشرك يا هاجر أن الله سيعمر هذا البلد، ستكون مكة هذه عمرانا عظيما، وسيأتي إليها الناس كما دعا إبراهيم، سيأتي إليها الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، يشهدوا منافع في هذا البلد العظيم الآمن الحرام، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، مكة المكرمة سيشهد الناس فيها منافع عظيمة، وتهوي إليها الأفئدة، ويأتون إليها من كل فج عميق. أبشرك يا أمة الله بأن الله سيعمر هذه البلد، سيعمر هذا البلد، وسيبنى هذا البيت، وأشار إلى الكعبة، وسيبنى هذا البيت على يد زوجك وولدك، ابنك اللي انت خايف عليه ده هو الذي سيبني هذا البيت مع أبي. فبشرها فتبشرت وضحكت رضي الله عنها، ونزلت إلى وليدها، نزلت إلى وليدها فإذا بالماء تحت رجله، فأخذت تغطيه وتقول لزمزم: زمي زمي، أخرجي ماء صافيا عذبا زلالا. وما زالت زمزم أيها الأحبة تزم الماء إلى يومنا هذا، يشرب منها البشر، كم نقيم محطات التنقية، كم نقيم من الفلاتر في بيوتنا، كم نقيم من أدوات المياه وتنقية المياه بالليزر وبالشحم واللحم وبغيرها، فلم يتنقى كما تتنقى زمزم. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي طعام طعم وشفاء سقم، هي طعام طعم لمن أراد أن يأكل منها ولا يأكل طعاما. ظل أبو ذر شهرا كاملا، شهرا كاملا لا يشرب إلا من ماء زمزم ولا يأكل شيئا، هي طعام طعم. فيقول أبو ذر: فكان لبطني عكا، يعني أصابته السخمة. سبحان الله، من ثمن هذا الماء ومن العناصر التي فيه كان أبو ذر لا يأكل شيئا، وهي شفاء سقم لمن أراد أن يدعو عند زمزم بما شاء، أن يرزقه الله علما نافعا ورزقا واسعا وولدا صالحا. زمزم لما شرب له، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسنته بعض الطرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ولو نقل إلى بلد آخر يصح هذا، زمزم لما شرب له. فكان صلى الله عليه وسلم يتضلع من زمزم ويضع منها على جسده، فتذهب الحسد والبغضاء وتذهب السقم وتذهب الأمراض بإذن الله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أمنا هاجر، يرحم الله أمنا هاجر، لو تركت زمزم تسيل لملأت الوادي. هذه العين التي جعل الله عز وجل فيها معجزة لملأت الوادي كله، وما زالت زمزم حتى الآن أيها الأحبة تسقي الناس إلى يوم القيامة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.